أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، معكم الإعلامي فيصل كرشوش في هذا البث المباشر، أقصى حد وأقصى حد وأقصى حد من المشاركة. أسرار كبيرة، أسرار خطيرة، أسرار عظيمة ستطلعون عليها من خلال هذا البث المباشر، تتعلق بثورة التحرير المباركة الجزائرية، مباركة من جهة الشهداء لكن مفبركة من ناحية الخونة اللي حرفوها. عجيب. تاني ملف راح نخرجوه بعد ما خرجنا الملف الأول المتعلق بالعقيد الشهيد عميروش البطل الرجل الفحل ربي يرحمه إن شاء الله. عميروش ربي يرحمه قائد المنطقة الثالثة، ورينا لكم إثباتات باللي كان زعيم كبير بزاف ما يوليش للور، ما يوليش كامل للور، هو والفريق دياله اللي نستعرف بهم ربي يرحمهم إن شاء الله. كما بينا باللي كاين بعض الخوانة، كاين خوانة في الجزائر. حكمنا حاليا منطقة القبائل لأنها فرنسا حابة تضربنا من هذه المنطقة، رانا حابين نفرزوها مليح قبل ما نروحوا لمناطق أخرى. رانا حين نروحوا للغرب، نروحوا للشرق، نروحوا للجنوب، باختو كاين النضال، في الوسط كذلك باختو كاين النضال، في كل جهة كاين النضال وفي كل جهة كاين الخيانة، في كل جهة كاين الرجال وفي كل جهة كاين الشمايت والخوانة، في كل جهة كاين الجزائريين وفي كل جهة كاين السلايمية والزواف. هادوما اللي يقولوا عليهم ما مش القبائل، هما جايين من برا، ومع احتراماتنا للناس القبائل الأحرار اللي حين نورو لكم الثورة ديالهم شاعملو، ونورو لكم شكون هما الخوانة داخل منطقة القبائل ونتكلموا. شوف كل مرة نحكموا منطقة، لكن حاليا الخطر وجينا من هذيك الجهة لأنهم حابين يستثمروا فيها. غلطوهم بزاف، غلطوهم يا ناس. اليوم رح نعطيكم أدلة كبيرة كبيرة وخطيرة جدا، رح نعطيكم أدلة من الإدارة الفرنسية، أدلة من الإدارة الفرنسية تعترف بحجم المقاومة والثورة نتاع عميروش في هذيك المنطقة، وتعترف بحجم الخيانة كذلك في تلك المنطقة، وتعترف بوجود الصهاينة مجتمع إسرائيلي صهيوني داخل المنطقة. فرانسوا ميتيرون كان وزير الداخلية في العاصمة آنذاك في الجزائر العاصمة، يبعث لديغول جنرال ديغول، يبعث له ويقول له لو عندنا بعض شوف عندنا المقاومة تاع عميروش دارت فينا، عندنا زعماء منطقة قبائل راهي مليحة وكذا مرضيين بالإصلاحات والدنيا. هذا مختصر، راني داخل راني جاي راني جاي. ويقول له كذلك عندنا واحد الأقلية الصهيونية عايشة داخل منطقة القبائل متخبية متنكرة، كش ما كاين قبائل دايرين سيدي فوكابيل عايشين في منطقة القبائل ويتكلموا بقبائلية وكل شيء. قالوا هذوك صهاينة ما نقدروش ندخلوهم معانا، خاش كان يدخلوا معانا يفيقوا لهم. هو اسمه ميتيرون، قال له يا جنرال ديغول يعني كاين مجتمع صهيوني الداخل راهو عايش انفيلتري داخل منطقه القبائل واللي مازالهم للدرك. شوف لي بينوار نهار راحوا لي اسبانيول، راحوا لي فرونسي، راحوا كامل لي بينوار، لكن وهاد الصهيونيين محسوبين على كش ما كاين قبائل، وراهم قاعدين دوكا تما ومازالهم تما، وهما اللي راهم يديروا لنا في المشاكل اليوم، هما اللي راهم يطبعوا في الناس على راسهم اليوم، هما اللي راهم يحرضوا في الناس على الجزائر اليوم، هما اللي محبين يقسموا الجزائر اليوم، هما اللي محبين يديروا اقليه صليبيه في منطقه القبائل من اجل فتح الباب امام الاقليه الصهيونيه اللي حابه تدير اسرائيل الكبرى. هذه تمزغه الكبرى ما كاش منها. اليوم راح نعطيكم دليل باللي تمزغه الكبرى ما هي الا مقدمه من أجل مشروع إسرائيل الكبرى. الأدلة الورق يتكلموا، مش أنا دو بارتاج، لأنه هذه الوثيقة هذه ما كزوج عندهم ما كانش وحدة، راهي هنا الأولانية وريتها في القهوة، والثانية دخلت توراني داخل سيارة مع الأخ مع المنجل الثوري، ها مع المنجل الثوري صديقي خالتي العزاز. شوف علاش رانا نديرو هكذا، لأنه وثائق كيما هذوما راهم خطر كبير وبالتالي باش نتلاقاو على بالكم نديروا الف حساب من وين ما نلقاو لا سيكوريتي لعمرنا حنا باش نتكلموا امر كيما هذا لانه ما راهوش امر هين. نبداو في هذه الوثيقه على بركه الله معي الوثيقه الرسميه والاصليه اللي مسترجعه بطرق ومن بعد نقول لكم عليهم كيفاش استرجعناهم بطرق ثوريه لانه دوعنا الاشراف تاع رجالنا نسميهم الاشراف الرجال الفحوله تاع الجزائر لانه هذه الوثائق مفروض تخرج مفروض تكون عند الجزائر مفروض نسترجعها حنايا الخونه والعصابه ما حبوش يسترجعوهم لانهم يكشفوا العيوب تاعهم لكن دوك جاوا الرجال اللي راه ماحين يسترجعوا كامل الارشيف سينو ما زيدش تاكل خبز فرنسا. اذا نروحوا لهذه الوثيقه نبداو على بركه الله. الوثيقه هذه هي عباره عن تقرير امني شهري صادر عن مصالح الاستعلامات العامه في القبائل الكبرى الاستعلامات العامه للاداره الفرنسيه في القبائل الكبرى حرر في تيزي وزو 24 نوفمبر 58 يحمل رقم 5806 كما راكم تشوفوا هذه الوثيقه الاصليه نيميرو 5806 مرسل الى وزير الداخليه فرانسوا ميتيرون انذاك الذي كان في العاصمه كان في الجزائر العاصمه. هذا التقرير يرسل الى المجرم الجنرال ديغول يتحدث عن الحاله الامنيه في منطقه القبائل الكبرى. كونفرنس دو بريس دو جنرال ديغول هاي لك باش يروح يدير اون كونفرنس دو بريس زعما باش يصبر الفرنسيين ويطمنهم على ما يحدث في الجزائر باش يدير اون كونفرنس دو بريس يتحدث عن الحاله الامنيه في منطقه القبائل الكبرى. علاش خيرنا احنا هذا يا عباكم قلت لكم كاميون تاع الورق جبدنا منه هذه الورقه علاش هذه الورقه بالذات لانها متزامنه مع الانتخابات هذا الشيء كانوا يديروا الزواف والحركه والخونه واليهود الصهاينه المخبيين داخل منطقه القبائل واش كانوا يديروا في وقت الانتخابات تاع فرنسا كانوا يعاونوا فيهم كان واسمو عميروش هو اللي يمنع الانتخابات ويقولوا ما تكونش انتخابات تشريعيه ما كاش انتخابات مع العصابات هذا عميروش كان ضد فرنسا لكن دركا شوفوا راهم يديروا لنا نفس الشيء كما كان الطريقه تاع عميروش اللي كان يعملها في منطقه القبائل ام يعملوها الصهاينه والحركه ودجماعه الماك راهم يعملوها ضد الجيش الجزائري يعني شغل كل اللي راهم يخلفوا الطار سمعوا مليح اش حنقول لكم. اعطيني الصفحه الثالثه تشوف في الصفحه الثالثه قلنا هذا الشيء تزامنا مع الانتخابات التشريعيه المفروضه على الشعب الجزائري في تاريخ 30 نوفمبر 1958 راكم معايا. في الصفحه الثالثه هذه نشهد وقائع تتحدث عن معلومات مزيفه كانت ترسل الى القياده الفرنسيه مفادها ان منطقه القبائل الكبرى راضيه بالاصلاحات. في هذه الصفحه الثالثه نشهد وقائع تتحدث عن معلومات مزيفه كانت ترسل الى القياده الفرنسيه مفادها ان منطقه القبائل الكبرى راضيه بالاصلاحات التي قامت بها فرنسا في مجال التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه خاصه الزراعه. يعني راهم يقولوا له يا ديغول الناس في منطقه القبائل راهم فرحانين وراهم يصفقوا راهم رافدين الاعلام تاع فرنسا وراهم يصفقوا عليك وراهم يحبوك على خاطرك دير لهم الاصلاحات وبالتالي غير ارواح نديروا الانتخابات. شوفوا هنا التناقض كما ذكرت الوثيقه اعطيني وين العمليه العسكريه اي فوالا هاي لك. كما ذكرت الوثيقة عدد من العمليات العسكرية التي كانت تفتخر بها أمام قيادتها باسترجاع بعض الأسلحة. شو منا يقول لك راهي الدعوة هانية ورام يرفدوا في الإعلام والنوار وهم يحبوا الاستعمار ويحبوك يا ديغول. ومنا شو تقول له في نفس الصفحة ذكرت معلومات متناقضة تخص الشهيد العقيد عميروش الذي هنا 100 عملية عسكرية وهنا 122 اصبر شوف معلومات تخص الشهيد العقيد عميروش الذي حسب ما جاء في الوثيقة فقد تضاعفت العمليات العسكرية الجزائرية وهنا يكمن التناقض. منا يقول لك لكابيل ولا ليزالجيريان اللي عايشين تما راهم فرحانين بك يا ديغول ومنا يقول لك شوف هذا عميروش راه طلع الله يرحمه ان شاء الله راه طلع علينا العمليات العسكريه وراه داير حاله في منطقه القبائل باسترجاع بعض الاسلحه من شهدائنا الذين سقطوا في ميدان الشرف. كما ذكرت بعض العمليات العسكريه التي قام بها العقيد عميروش وكذلك تخريب منشات النقل اسمعوا مليح عميروش واش دار باش ما يديرش الانتخابات هذا ديغول هذايا شو دار عميروش الله يرحمه تخريب المنشآت النقل البري والمنشآت الاقتصادية بشن هجومات وإضرام حرائق وغيرها. يخا شوف واش راهو يقول لكم الماك ديرو شو يقول لكم الماك ديرو نفس الخطة بهذا الشيء ديالو يقول هذا فرحات مهني يديروه باش ما تكونش انتخابات زعما مع العصابات. نفس الشيء كان يديرو سبحان الله عميروش. بعض العمليات العسكرية قام بها العقيد عميروش وكذلك تخريب منشآت النقل البري لي بيس ولا كانوا لي ترا داك الوقت كانت السكك الحديدية وقالت كانوا لي بون الجسور. قال لهم ريبوا الجسور ريبوا المنشآت الاقتصادية بشن هجومات وإضرام حرائق على كامل اسمهم من كاين منشآت تاع المزارع تاع الكولونا دوما وكذا شعل النار. كان شوف عميروش كان داير حالة فيهم فداك باش ما ديروش انتخابات مع العصابات. اليوم ولينا نسمعوها احنا من طرف الماك اللي عايش في فرنسا مدعوم من طرف إسرائيل يقول لي ما كاش انتخابات مع العصابات ضد الجيش الجزائري ويقول لهم خربوا المنشآت وكلما يرمزوا إلى الدولة عمك وكأنه أو يقرأ في هذا التقرير. احنا وش فهمنا عندنا احنا فهمنا باللي هذا فرحات مهني رو يقرأ في هذا التقرير نفسه وش كان يدير عميروش ولو يدير الله ممشوس ولو ينقل على عميروش بصح كونتر شكون لصالح فرنسا وكونتر الجزائريين وكأنه الانتقام من عميروش. شوفوا هنا في الفقرة 1230 من نفس الوثيقة تقول أن البروباغندا التي يقوم بها المجاهدون أو الفرع الإعلامي لجيش التحرير كما أسمتهم هي اسمتهم لروبال التوار وتقر أن عدد العمليات العسكرية بقي منتظما ضد قوتها الاستعمارية. اسمعوا مليح كلمة تشوفوا هنا خوتي العزاز باش خلاش نحن نروحوا لواحد الموكلي مع الأخرى. تقر أن عدد العمليات العسكرية بقي منتظما ضد قوتها الاستعمارية. منتظما يعني نفس الشيء نفس المقاومة تقريبا نفس عدد القتلى نفس عدد الشهداء ربي يرحمهم نفس عدد الأسلحة المسترجعة وإلى غيره. اسمه شاك موا هذا يا سيتان غابور مونسويال يعني تقرير شهري شاك موا هكا احنا خيرنا هذا خطأ شلح مع الفوت طح مع الفوت أنا عجبني قلت لهم نورو لهم هذا يا على خاطرهم يقولوا هنا يشكون هنا عميروش ويقول ما كاش انتخابات مع العصابات تعدي يقول وانا دوك فرحات معني راه يدير لنا ميم شوز بنفس الطريقه. انا لهذا عجبني حبيت ننشر هذا لانه مفخره للجزائريين ومسخره مسخره لفرنسا ومع الاخر احنا نعطيكم واحد الحاجه واحد لا سوربريز. كما دعا الفرع الاعلامي لجيش التحرير سكان المنطقه بعدم المشاركه في التصويت. سمعوا مليح كما دعا الفرع الاعلامي هاد الشمايت اللي يقولوا بلي الثوره تاع الجزائر ما داروش ثوره شكون اللي قالها هذه؟ قال واحد قال لك ما كاش ثوره في الجزائر الغديري غديري شكون اللي قالها؟ كاين بزاف اللي قال لك ما كاش منها ثوره في الجزائر احنا ما درناش سلال بزاف قال لك ما داروش ثوره الجزائريين قال لك مجرد شغل عصابات حرب ارهاب وكذا. اسمع اسمع واش يقول هنا الرابور تاع الفرنسية. كما دعا الفرع الاعلامي لجيش التحرير عندهم فرع إعلامي ومكلف بالإعلام وعندهم لي سكرتير في الجبل في الجبل شوف تحرير سكان المنطقة بعدم المشاركة في التصويت. شوفوا هذه الكلمة عجبتني بزاف كما دعا الفرع الإعلامي لجيش التحرير للمجاهدين تاعنا سكان المنطقة بعدم المشاركة. عندنا حتى فرع إعلامي عندنا كله شوفوا الثورة تاعكم يا ناس للشمايت يقولوا لكم سيديروا بال يقول لكم هادو إرهابيين هذه ماشي ثورة هذه ماشي ثورة. اسمعوا دوك زين نعطيكم السلاح واش ترجعوا باش تخلعوا مليح مليح. الفرع الإعلامي عجبتني هذه تاع الفرع الإعلامي عجبتني بزاف خطر أنا إعلامي يا ريت كنت عايش معهم هذاك الوقت الله يرحم الشهداء إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تظهر الوثيقة تحت عنوان النتائج المتحصل عليها من خلال مكافحة الطوار سموهم الطوار والشهداء توعنا والمجاهدين راهي تقول سمعوا مليح أعطيني 300 ولا 390 390 راهي تقول 308 قتيل يعني شهيد ان شاء الله احنا عندنا نحسبوه شهيد 300 قتيل في شهر نوفمبر برك شوف هو لو موا دو نوفمبر عندنا اسمعوا مليح هاد لي شيفر هادو بالك ويهربوا لكم 308 قتيل في شهر نوفمبر مقابل 390 في شهر اكتوبر مقابل 193 في شهر سبتمبر معناتها واش كنا نقولوا مقبل قلنا بقى هو هو يعني العدد هو هو نفس الوتيره نفس الوتيره ابوبري 308 قتيل شهيد في شهر نوفمبر 390 في شهر اكتوبر 193 قتيل في شهر سبتمبر عندكم عدد ضخم هذا عدد ضخم ماشي مليون ونص مليون شهيد عندنا في الجزائر هذا في شهر 308 الشهر الثاني 390 والاخر 193 وفي منطقه تيزي وزوبرك. وفي منطقه تيزي وزوبرك عدد المساجين في شهر نوفمبر 399 سجين مقابل 305 سجين في اكتوبر. سمعوا هذو واحد اخرين ماشي القتله ما نهضروش على القتله شو 390 قتيل 308 قتيل صح دوك عدد السجناء 399 سجين 305 سجين في اكتوبر و347 سجين في سبتمبر حب يقول 300 سجين و300 قتيل، حب يقول 600. هاد السجناء ما خرجوش من الحبس، حب يقول قتلوهم قتلوهم، لأن الوثائق الجزائرية تاع وزارة المجاهدين عدد المساجين الذين أطلق سراحهم من السجون الفرنسية ما يشكلش هذا الرقم. الشيف خد اللي مديرينه جيون. أنا نقول لكم شوفوا في شهر أكتوبر برك 305 سجين و399 قتيل، دونتو شحال قريب 700 شهيد في شهر واحد، لأن السجناء ما خرجوش من الحبس، قتلوهم يا ناس. الاستعمار الفرنسي قتلهم، قتلهم كامل، لا ماجوريتي مش كامل، لأنه طلق البعض. وعباكم أنا في شوكي، سامحوني على الطريقة اللي راني نقرأ فيها بدل الرسالة. شاب هذا يعطيني تاع الأسلحة والرأي تاع السلاح اللي استرجعوه، قال لك ما عندناش تورا. اسمعوا اسمعوا اسمعوا، شوفوا السلاح، شوف خص غير الأسانسون، ما عندناش خص غير الأسانسون. يا والله ما تقعد فرنسا نهار. اسمعوا مليح. كما ذكرت الوثيقة عدد مختلف الأسلحة المسترجعة من شهدائنا الأبرار، وتتمثل في 3 رشاشات ومدفع رشاش ورشاش من نوع أفام، وسبعة مسدسات بخزاناتها بلي شارجور تاعها، و28 اف جي يعني فيزيغرونات 28. اسمعوا مليح، انا نقولوا 3 رشاشات ومدفع رشاش، واش اسمه مدفع، خلاص هو تريبي، هذا استان تريبي، 3 رشاشات ومدفع رشاش من نوع افام سمعوا مليح، وسبعه مسدسات بخزاناتها يعني بلي شارجور تاعها 28 اف جي، اف جي سي لي فيزيغرونات، زائد 115 بندقيه صيد، إضافة إلى 58 مسدس ناري، زائد 131 من مختلف المتفجرات، زائد 6 منظارات ستليجومال، 6 أجهزة إيميتور جهاز إرسال، 6 أجهزة إيميتور، اسمعوا مليح، ليزيميتور عندهم 6، هذا في شهر واحد برك، وش داولهم للمجاهدين تاعنا في شهر واحد برك، 6 أجهزة إيميتور جهاز إرسال، 9 أجهزة استقبال، وزيد آلتين راقينتين، هادو تاع السكرتير تاعهم، هادو سمعوا زوج واسمهم لي ماشين ايكخير، لي ماشين ايكخير تاع السكرتير، على بالك شغل كانوا من الضمين وعندهم سكرتير لي ماشين ايكخير. انا اللي حاير وين كانوا دايرين البيرو برك، في الغيران ياك في الجبال. نعطيك وعد نوري لك وحده من لي ماشين ايكخير كي ايتي ريكوبيري، هاول او المنجل التوريرة ويقول لي نعطي لك وعد حيجيب لي لا ماشين ايكخير تاع المجاهدين اللي كانت في الجبل اللي كانوا يكتبوها لا اله الا الله محمد رسول الله. شفتوا تورتكم ولا لا؟ لا عرفتوا تورتكم؟ مازال تشوفوا مازال، دوك نروبوزي شويه نتنفس ناخذ ان سوفل، لاني ما تحملتش الاعداد والارقام هذه اللي يقول لك احنا ما درناش توره والرجال ما داروش توره وعميروش ما دارش توره وعميروش في شهر واحد داولو. عباك شحال السلاح هذا، هذا السلاح هذا، ومازال هذا ماشي ما ديكلاراوش كلش، ما ديكلاراوش كلش، على خاطر 700 واحد مات قتل، 700 قتل، هادو لو كنحسبوهم كامل نصيبو 100 بياسه، 100 بياسه والسلاح وراه الاخر 600 بياسه الاخرى. تسمع حبي يقول الاخرين باش كانوا بتربولات، لا كان عندهم سلاح. حبي يقول هنا حشموا يقولوا له، خافوا يقولوا له ديغول، لو كان يقولوا له ديغول شحال جابوا السلاح، على بالك ما نقول لك ماشي محل اسكاتسون كانت عندهم هذاك النهار. راني جاي خلينا السوق نعاودوا نرجعوا، هادو زوج ورق برك، نحن نطيح انا على بالكم كنكمل الكاميون هذاك نموت. رب العالمين لا اله الا الله. هادو ما بالنسبه للاسلحه، انا جيتكم لواحد الحاجه، اسمعوا هذه مليح، اسمعوها خاوتي مليح، هذه سي تري امبورطون، سي تري امبورطون شنو مكتوب هنايا. قام يقولوا له يا ديغول، هذا ميتيرون راه يقول ديغول في هذه الورقه هذه اللي بعثها له، يا ديغول لقد سجلنا طالب حمايه 21 شخص من منطقه القبائل، منين اكزاكتومون؟ من برج منايل، و10 ارباب عائلات من عزازقه. سمعوا مليح، هادو ما راه يقول لك لازم نحميوهم. علاش نحميوهم؟ لانه هما اللي كانوا بايعين وبياعين وحركيه. شوفوا عدد، شوفوا خاوتي 600 شاهد، نقولوا 300 شاهد و300 سجين، سجناء انا نقول لكم قتلوا لانه ما طلقوش صراحهم. سمعوا مليح، 600 سجين بين قتيل وسجين، 600 حتى 700 في الشهر، لكن عدد الخوانه في منطقه القبائل سمعوا شحال، 21 خائن، 21 شخص من منطقة برج منايل، زايد 10 أرباب عائلة من عزازقة. سمعوا مليح، حبي يقول شحال كلش؟ 31، حبي يقول ميم با 10%، ما يلحقش ميم با 0.3، لا 10% من العدد هذا اللي ذكرناه، خد 700 قاتل نقولوا شهيد، وبلا وعدد الحركه، عدد الحركه اللي كانوا يبيعوا فيهم شوفوا شحال، عندنا 21 حركي من برج من ملايل و10 ارباب عائلات من عزازقه. نزيد لكم حاجه، راح نجيب لكم حتى الاسماء تاعهم. هيا هاد اللي ما تنفرحوكم بالاسماء تاعهم، راني نفرز برك اصلا نفرز مليح باسكو انا تعبت مع هاد الورقه دوما، راهو قلت لكم كاميون، راني نحوس على الاسماء تاع 21 شخص. نجبدكم نجبدكم نجبدكم ونكشفكم. 21 شخص من برج منايل و10 ارباب عائلات من عزازقه، ماشي محال راهم كالسياسيين ولا راهم دوكا بالك حتى. المهم كما سمعوا هنا سي تري امبورطون، كما تتحدث الوثيقه عن الوسط الاسرائيلي داخل المنطقه. اسمعوا مليح، قال لك عندنا هايلك وراي لو موفمون لو ميليو اسرائيلي تيترونجي. اسمعوا مليح، dans notre département ne permet pas de diffusion de propaganda particulière. قال لك عندنا هاد لا مينوريتي هادي اللي راه عايشين لي اسرائيليان اللي راهم في منطقه القبائل، راهم متخفيين دايرين روحهم قبائل، ما نقدروش ندخلوهم معنا في البروباغندا، ما يقدروش يديروا لنا بوبليسيتي، ما يقدروش يهضروا، ما يقدروش حتى يديروا حتى، ماشي محال كاع يعاونوا المجاهدين باش ما يفيقوا لهمش، على خاطر هادو ما مخبيين، هادو ما سبب المشاكل في الجزائر، هاد لي زيزغايليت كيما سموهم هنا في هاد لو رابور. امنتونا دوكا بلي كاين اليهود، كاين الصهاينه، كاين الاسرائيليين في وسط منطقه القبائل مخبيين ودايرين روحهم قبائل. هاملك ها، واش معناتها امبلونتاسيون؟ واش معناتها امبلونتاسيون؟ امبلونتي مغروسين. واش معناتها مغروس؟ يلعبها قبايلي، يلعبها قبايلي. اسمها كي نقول لك امبلونتاسيون دو سي دو كاتيغوري لي زيزغايلي تادوما، شنو معنى؟ معنى داير روحو قبايلي هذا، يعني انت اش هذا فرحات مهني هذا لو يلعبها وليد شهيد اسرائيلي، هادو اللي رافدين لي العلم تاع تاع تاع تاع الانفصال اسرائيل، هادو اللي راهم يمدوا يصفقوا في البنان كذلك. اولا واش فهمنا كونكلوزيون من هذا من هذا من هذه الوثيقه هذه اللي احنا نشرها لكم، انا رايح دوك نسكانيها ونطلعها لهم نطلعها لكم سيغ سيغ سيغ ما باج فيسبوك فيصل كرشوش الصفحة الرسمية. هذه الوثيقة تتحدث عن التضليل الإعلامي المعتمد في نقل المتعمد في نقل الوقائع، يهدف إلى إطالة أمد الحرب الذي كان يشنها جيش التحرير. والدليل في بداية الوثيقة تحدث مكتب لاساس بمنطقة القبائل أن قال أنهم راضيين بالإصلاحات التي قامت بها الإدارة الفرنسية، وفي نفس الوقت يتناقض ويقول كثافة العمليات العسكرية تحت قيادة العقيد الشهيد عميروش، وهذا يدل على رفض القبائل للاستعمار رغم بعض الخوانه. حب يقول يا الخوا صح منطقه القبائل ما نكذبوش، وما زيدوش تقولوا لي ما كاش منها والدنيا، كانوا فيها خوانه، كانوا فيها شو كيما كانوا كاع في المناطق، راح نجيب لكم دوسيات. شوفوا كانوا ما في منطقه القبائل دوكا، شوف في شهر واحد اللي بيع عين دوما خرجنا شحال 31 31 بين برج منايل وبين عزازقه اللي بيعوا هادو مساكن الاسرى وهاد القتلى الشهداء اللي ماتوا بسبتهم، وفرنسا قالت بلي لازم نحميوهم، وكذلك قالت عندنا الاسرائيليين لا مينوريتي اسرائيليت هادي اللي عايشه داخل منطقه القبائل اللي امبلونتي، وحما على بالو بلي الاسرائيليين مداري يروحوا مسلمين يروحوا الجامع ويديروا الحيه ويديروا الحجاب. الوغ فيت اتونسيون. كذلك هزالت الأسلحة المسترجعة، قلنا عدد الأسلحة بارابور لعدد الشهداء وعدد السجناء قليل. كما أثبت العدو الفرنسي عجزه عن إخماد شرارة التحرير رغم تجنيده العديد من السكان المنطقة اللي تجندوا باش يحاربوا خاوتهم وطلبوا لهم الحماية بعد كشف أمرهم كيف أقولهم. ورغم هذا أقرت الإدارة الفرنسية بتواجد مجتمع إسرائيلي صهيوني مختبئ بالمنطقة وعدم استطاعته الترويج للأفكار الاستعمارية نظرا لسرية تواجده. في هذا الملف معلومات عامة أخرى فارغة لا تهمنا تاريخيا، عندنا 399 في الشهر، 4500 سجين في السنة، يعني في 3 شهور حسب الوثيقة 13000 سجين في 3 شهور، بينما لا تعد منطقة القبائل عدد السجناء الذين لا تعد منطقة القبائل عدد السجناء الذين عاشوا إلى ما بعد الاستقلال. ما يحسبوهمش. يعني السؤال المطروح أمام محكمة الجنايات الدولية دركا، هنا مصادرنا تقول أن ما هو مسجل لدى وزارة المجاهدين حول المجاهدين المحكوم عليهم في الولاية الثالثة لا يتعدى 1300 سجين برك مجاهد سجين، ياك الوثائق تاع وزاره المجاهدين تاعنا شحال يقولوا؟ يقولوا 1300 مجاهد سجين فقط في منطقه المنطقه الثالثه منطقه القبائل. حنايا في 3 شهور حسبنا اكثر من 13000 في 3 شهور برك بلا 7 سنين انا يعني جبت لكم وثيقه تاع 3 شهور برك يعني في كل 10 كان يعيش واحد في كل 10 يعيش واحد ووزاره المجاهدين تقول لك عدد السجناء اللي دخلوا الحبس عاودوا خرجوا 1300 وحنا رانا سجلنا 1300 في 3 شهور برك يعني الاخرين وراهم يا اما خرجوا ما سجلتوهمش 13000 في 3 شهور وهنا دايرين غير 1300 حاب يقول يا اما دخلوا وقلت لهم دخل السجن يا اما خرجوا ووزاره تاعنا ما سجلتهمش انديروا داكشي اللي راهو غلط هنا الظاهر ان بقيه السجناء تمت تصفيتهم جسديا يعني قتلوهم من طرف دوله تعمل تحت اتفاقيه جنيف حول اسر الحرب مما يجعل الدوله الفرنسيه وجيشها مجرمي حرب يجب الاجابه عن مصير باقي السجناء المذكورين في الوثيقه ونحتفظ بحق تحريك الدعوه قضائيه امام الجهات القضائيه المحليه وحتى الامميه الدوليه خوتي الاعزاء احنا من خلال هذه الوثيقه التي تثبت باللي عدد السجناء اللي دخلوا ما عودوش خرجوا راه اكبر بواحد الاضعاف المضاعفه على العدد المذكور 10 اضعاف في 3 شهور برك في 3 شهور صبنا 10 اضعاف لو كان حسبوا 7 سنين لو كان رانا نصيبوا غاف يعني ما يتحسبوش ما تقدرش تحسبهم شوفوا خوتي الاعزاء عدد السجناء هادو ما لازم نروحو دوك لا جوستيس حبينا نفهموا السجناء تاعنا اللي دخلتوهم للسجن تاع السجون الفرنسيه وراحوا ولا طلقتوهم قولوا لنا وقتاش طلقتوهم ولا ما طلقتوهمش واش درتو لهم داخل السجن وراهم هاد لي بورتي ديسباري لازم نحاسبوهم عليهم ونرفعوا دعوه قضائيه نحركوها امام محكمه الجنايات خاوتي الاعزاء كان معكم المنجلين هنايا ها المنجل الاعلامي فيصل كرشوش اللي ما راحش يحيط لكم راح يجبد لكم وثائق والمنجل مخبي علاش خبيت الله يرحم الشهداء ان شاء الله الله يرحم الشهداء ان لله وانا اليه راجعون هم يضحك وهم يبكي يعني نضحك فرحه من الفرحه بلي الجزائر فيها رجال بلي الجزائر فيها رجال بلي الثوره الجزائريه ثوره عظيمه بلي كانت ثوره كبيره بلي عميروش كان رجل كبير جدا وبلي الخوانه راح نكشفوهم على هذا اللي نضحك لكن عدد القتلى والمفقودين ما يخليناش نضحكوا وانما يخلونا نقعدوا دقيقه صمت نقراو فيها الفاتحه في صدورنا الله يرحم الشهداء تحية الجزائر كان معكم لا من جل ولا غير انسان ضعيف بزاف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته